والمراد به ما يتعلق باللسان، ثم يكون الكلام تورية ولا يكون صريحا، لأن الكفر الصريح لا يباح إلا في حالة الإكراه، وما عدا الإكراه لم يدل نص على جوازه البتة. وقال في المنهاج أيضا الجزء الثاني صفحة 46، وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الآية، إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب، أن يكذب ما أمره بماذا؟ بالكذب، وما أمره به بالنفاق يعني أن يظهر خلاف باطنه، أن يظهر خلاف باطنه، وإنما يكتم إيمانه، وإن تكلم تكلم بما يفهم ما موافقة للعدو للكفار، يعني يكون كلام تورية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع في الآية نفسها، ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، فجعل الاستثناء عنئذ ماذا؟ منفصلا، ما بعد إلا مخالفا لما قبل إلا. ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية. وليست التقية موالاة لهم الدخول ها هنا ظاهر، فهو إخراج من متوهم غير مراد، فالاستثناء عنئذ يكون ماذا؟ يكون مقاطعا، فلا يكون فيه موالاة يعني إظهار المحبة والنصرة لهم، وإنما كما قال شيخه رحمه الله تعالى أن المراد بها الكلام تورية، وأما إظهار ما يخالف الباطن فهو كذب، ولم يأمر الله تعالى به بالكذب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.